طيب وقوله فإن عزم الطلاق وإن عدم الطلاق هل يؤخذ من هذه اللفظ أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟ الجواب نعم، لأن الطلاق هنا مطلق، وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على إيش؟ الحقائق الشرعية. وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعا. فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور يقع، ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. ويستفاد من الآية الكريمة الثلاث أربعة أسماء وهما الغفور والرحيم والسميع والعليم، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله وقوله سميع عليم. مبتدا والخبر احق بردهم، واحق كما نعلم جميعا اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالبعولة احق بردهن من اين؟ ممن؟ من غيرهم. غيرهم لا حق لهم في الرجوع اطلاقا، غير الأزواج لا حق لهم في الرجوع. الحق بردهن من أنفسهن. فتفيد الآية أنه لو عارضت الزوجة وقالت لا أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوج. ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة، فيثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أم كرهت. وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، ذا اسم شرط والمشار إليه القوة الثلاثة، أي في ذلك الزمن، نعم، أو في ذلك المذكور. ولا صح أن تعود الإشارة إلى القروء باعتبار لفظ، وإلا لقال في تلك، يعني في تلك القروء، لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو بالمذكور، في ذلك المذكور. وقوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا الضمير يعود على البعوث، إصلاحا يعني ائتلافا والتئاما بين الزوج وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر المرأة في الطلاق وما أشبه ذلك. وقول فهذا شرط للأحقية إن أراد إصلاحا. وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة، أو إنه شرط للأحقية في الرجعة؟ على قولين لأهل العلم، أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح، ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة، وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة، ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث، عرفتم؟ ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ. والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة، وأن الزوج إذا لم يقصد الإصلاح بل الواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح، والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يريد الإضرار بها، أو يريد الإصلاح، أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته. ولا يهمه، يمكن يراجعها يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية. فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله: من ضار ضار الله به. ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله، فإن الله تعالى لا يريد الإضرار، فلا تكون صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجة بها. وتارة يريد الإصلاح، إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف، فهذا لا شك أنه مشروع وأحق بالرجعة. وتارة لا يريد هذا ولا هذا، فهو محل احتمال. قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحالات، وأن من لم يرد لا إضرارا ولا إصلاحا فله الرجعة. وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح. وقول إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ شفر الصلاح لازم والإصلاح متعد. ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لهن أي للزوجات، سواء كن مطلقات أو ممسكات، لهن مثل الذي عليهن. فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضا مثل الذي لها، في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا يحملنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهن أن تجوروا عليهن، ولها إن الله كان عليا كبيرا. قال: ولهن مثل الذي عليهن. ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله: وللرجال عليهن درجة. فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال في الحقوق، لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة. فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر، ولهذا يشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينكح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا للرجال عليهن درجة في الأمور الشرعية، فالرجل أكمل دينا من المرأة، وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهاد في سبيل الله ونحوه. ولا هذه الدرجة للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية، فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم المرأة كما هو مشاهد. ولا يرجع على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس، ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال، أشك في هذا، لكن المعتبر الجنس العام. كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة، الحقوق الزوجية، ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى: وأنت يا سيدها لدى الباب. وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم. ولهذا يجب عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها، ولا لا؟ كما قال تعالى: فإن أطاع نكون، فجعل وظيفتهن الطاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فهذه ولاية خاصة للرجال عليهن درجة، في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء، وذلك في وجوب النفقة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية، فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان، قل لا، إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحم المجردة دون العصوبة، يعني رحم لا عصوبة فيها، فإنه يتساوى الرجال والنساء، مثل الإخوة والأم، فإن الرجال والنساء يتساوون. وكذلك على المشهور من المذهب ذو الأرحام، فإن الرجال والنساء سواء في الميراث. وقد سبق لنا أن الصواب أن ذو الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل. المهم أن الرجال لهن على النساء درجات كونية قدرية وشرعية، قل لا، سواء كانت عامة أو خاصة. وفي قوله: وللرجال عليهن درجة، بعد قوله: ولهن مثل الذي عليهن، فيه أسلوب من أساليب البلاغة. ما هو؟ الاحتراس، الاحتراس، وله نوائب، مثل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وله أمثلة. المهم من هذا من باب الاحتراس، حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه. وسيأتينا في الفوائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق، ولا لأن القائل هنا وللرجال عليهن درجة من؟ الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. عزيز اسم فاعل للمبالغة، أو هي صفة مشبهة وهو أولى، لأن العزة شيء واحد ما فيها تكافر تلقوا المبالغة، فهي اسم فاعل، صفة مشبهة مأخوذة منين؟ من العزة. قالوا: والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني: عزيز في قدره، وعزيز في قهره، وعزيز في امتناعه. فهي ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قدره لا نظير له، كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل، فلا أحد يعاد الله سبحانه وتعالى أو يسويه في القدر. وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه، بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء. ولهذا نقول فلان عزيز يعني غالب، يعني غالب، ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء. عزة الامتناع يعني يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء. قال وهذا مأخوذ من الأرض العزاز، العزاز يعني صلبة وقوية، وبلاد العامية تقول إنها عزة ما نجب الزاد. فالعزيز له ثلاث معاني. الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكمة، والحكم نوعان كوني وشرعي، والحكمة نوعان سورية وغائية، يعني كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى. واضح؟ فنبدأ أولا بالحكم، الحكم كوني وشرعي. مثال الكوني من القرآن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني شرعا، يعني أو يقدر لي ذلك كونا، نعم يعني كونا يقدر لي ذلك. طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؟ وكذلك ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق، أو افتح بيننا وبيننا. نعم. الحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة، قال ذلكم حكم الله يحكم بيننا، هذا حكم شرعي. والأحكام الشرعية كم أنواعها؟ خمسة: واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، هذه الأحكام الشرعية. طيب الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني، الفرق بينهما من وجهين: أن الأحكام الشرعية الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه، إن كان أمرا فهو فيما يحبه، إن كان نهيا فهو فيما يكرهه. هذا الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرهه وما لا تتعلق به محبة الله ولا كراهته. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ. أين لو حكم الله على شخص بمرض لا بد يمرض مهما كان، ولو أكفر الناس وأعاد الناس، ولو حكم الله على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم. كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة، وهذه المرحلة الثانية ننتقل إليها وهي الحكمة. قلت إنها سورية وغائية، فكون الشيء على هذه الصورة المعينة على الحكمة، ثم غاية منه حكمة أخرى. فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرعي، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه، إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يفعله الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق للحكمة بلا شك، والله عزيز حكيم. ما هو يعني قال الحكيم دائما بالعزيز، وش الفائدة من ذلك؟ كما قال الأعرابي أنه عز فحكم، كانت له القدرة فكان له التشريع على أن تقترن العز والحكيم. وأيضا عزته مقرونة لحكمته بخلاف عزة الآل، يعني قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد، فإذا غلب مثلا عز على غيره فعل بهم ما لا تقضيه الحكمة. أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك، عزته مقرونة بحكمته. قول تعالى من الرجال عليه النظر قضية ثم ترفع إليه السورة، يعني قول الله تعالى عليهم ولهم مثل الذي عليهم. نعم. ما الذي عليهم؟ عليهم ما يجب من معاشرة الزوج. سمعت تفسير لابن عباس. نعم. أن التحسن والتزين. إيه هذه من المعاشرة. لكن ما يكون خاص به. لا لا التجمل والتزين والمراطة والقوة والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، لما ذكر حكم المطلقات ذكر حكم الطلاق، فقال الطلاق مرتان، وهذه لا بد أن يكون فيها تقدير، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، وليس المعنى أن الطلاق المشروع طلقتان كما يظن بعض العامة، قال اكتب اللي طلقه امرأتي كأنها اكتب طلقة واحدة، كأنها اكتب طلقتي، الله يقول الطلاق مرتان. نعم، فالمشروع أن تكتب طلقتين، هذا خطأ، لأن الآية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة مرتان، لأنه لما قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك بيّن ما هو الطلاق الذي يقول فيه الزوج حق برد زوجته، فقال الطلاق مرتان. شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين، ما قال الطلاق كلمتين، قال الطلاق مرتان، فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق. وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات، فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، انقر يحصل له 33؟ نعم لا يحصل. لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة، نعم مرة واحدة ما يطاع، كما لو قال أنا أبي أصلي ركعة عن 4 ركعات يصلح؟ ما يصلح. لكن سيرد عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده ذات عرشه، سبحان الله وبحمده مدار كلماته. ماذا نقول في هذا الحديث؟ نعم؟ نقول أن العدد غير متأخر، لكن عدد خلقه هل معناه أني الآن أسبح عدد الخلق؟ أو معنى كل خلق من مخلوقات الله؟ فإنه متضمن لتنزيه الله وحمده. إذا قلنا بهذا التقييم صار معنى أن الإنسان يشعر بأن كل المخلوقات أجناسها وأنواعها وأفرادها كلها مقرونة بالتسبيح والتحميد، بمعنى أنها على وفق الحكمة التي تدل عليها، وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه سبحانه وتعالى عن العدل. قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق. وعلى هذا فيكون قول بولتهن عائدا على المطلقات مطلقة بدون استثناء. وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء، وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح، لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع. ولكن الصواب ما دل عليه القرآن. وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها، يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوج بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف. ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله عليه المعروف، وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل، احترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة، وبينا أن هذه الدرجة في العقل بعد والدين بعد والقوة الجسمية والولاية والميراث، نعم، والعطية لنا بنية عليها. المهم أن الرجل يفضلها، نعم. وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن، خلافا لمن يقول أن الدين دين مساواة، نعم. وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها، فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه فيها. وأظننا أخذنا الفوائد في الآية، أخذنا فوائد الآية، ها؟ ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان، أو هذا مدة الدرس، ها؟ وثار الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاقا، لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، ولما حالت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة، لا تستأنف العدة، بل تبني على عدة الأول. وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء، لأنها لم تستأنف به العدة. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها، أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين، أنه لا طلاق يتبع الطلاق، بل قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة، فهي واحدة. وهذا هو الذي تدل عليه الآية الكريمة، وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف. إمساك مبتدأ خبرها محذوف، وإنما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين، فلهن إمساك أو فعليكم إمساك، نعم، ليصح التقديران، لأن الإمساك واجب على الزوج لمن؟ للزوج. فإمساك أي فعليكم إمساك، أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعارفه الناس من العشرة طيبة الحسنة. نعم، فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله إن أرادوا إصلاحا، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب كذا يا ياسر. طيب، أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها، هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح، أو أن المراد إمساك بمعروف في الطلق أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين، يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه، وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان. وقد روي في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة، لكنه ضعيف. وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به. إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معناه على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ أي على المعنى الأول أي مراجعة، المراد بالإمساك المراجعة، والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة. وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة، وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان، إلا تسريح بإحسان، والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة، يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة. ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته، والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان، لكن في التسريح قال بإحسان، لأن في التسريح كسرا لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج، فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان، ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان. أو هنا للتخيير، أي تخيير هو؟ تأخير مصلحة ولا تشهي؟ ها؟ نشوف حسب الضابط اللي مر عليه، إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره فهو تخيير تشهي، يعني اللي تشتهي افعل، وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة. فهنا طيب خلها خطوها حتى نعرف الزبدة. نعم، الآن هل الزوج هو المخير إن شاء استمر في طلاقه وسرحها بإحسان وإن شاء راجع، أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع؟ الأخير لا، الأخير كان معناه مش الفائدة من الطلاق. إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة إذا كان مصلحة المراجعة لازم تراجع. نعم، إذا ليش يطلق من الأصل؟ فهو تخيير تشهي، لكن هذا التخيير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز. نعم نعم. للتفريع، يعني تفريعا على ما سبق يجب الامساك بالمعروف وتسريع بالسهل. نعم. لا بس التشهي مشروط في المصلحة، يعني معناه انك انت لا يجوز لك ان ترجع الا اذا اردت الاصلاح. ثم قال: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، وفي قراءه الا ان يخافا الا يقيم حدود الله بالبناء المجهول، ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول والبناء للمعلوم. لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن من مهر او غيره، لان الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هديه في ايام الزواج ويعطيها هديه بعد ذلك ويعطيها نفقه واجبه في مقابل الاستمتاع، فلا يحل له ان ياخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه. وقولها آتيتموهن شيئا، آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالها في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني. نعم، تثبتون على هذا؟ ها؟ كيف؟ شيئا وش الناس؟ تأخذوا صح. نعم، إذن مفعول آتاء الثاني محذوف، التقدير مما آتيتموهن إياه، وهو العائد على الموصول، هو العائد على الموصول، لأن ما اسم موصول يحتاج إلى عائد، العائد محذوف تقديره إياه. هكذا عبد الرحمن؟ نعم. طيب، إذن شيئا وش لنا أصبح؟ تأخذ، يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموه شيئا، هل المراد عند الطلاق أو مطلقا؟ الآية عامة سواء عند الطلاق أو مطلقا، أما كونه عند الطلاق فظاهر، لأن الطلاق عائد إلى الزوج وهو يراعي مصلحته، فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه؟ وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، مما آتيتم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يخافا بمعنى يتوقع ويخشى ألا يقيم حدود الله، أي شرائع الله، بما يلزمهما لكل واحد على الآخر. فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة، فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، أما على قراءة أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فهنا يكون الخائف من؟ الزوجان، الزوجين أو غيرهما، غيرهما. إلا أن يخافا، يعني إلا أن تخشوا أنتم أن لا يقيم حدود الله. وعلى من يرجع الخوف هنا؟ هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير، أو على الأهل أهل الزوجين، أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله، فله أن يتدخل ويعرض الخلع. نعم، الظاهر الثاني العموم. ولهذا قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، ولم يقل فإن خافا ألا يقيم حدود الله، قال فإن خفتم، وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، مش قلنا الحدود هي الشرائع، بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقه. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة، ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك. فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته، فحينئذ يعرض الخلع. وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين، أي لا إثم. قد تقول لماذا جاءت بالمثنى؟ والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذه، لأن النهي بالأول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتمون شيئا، فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا، لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما هي الحكمة من اختلاف التعبير أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع؟ نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب. فالزوج لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها بدون سبب، وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب. ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوجة. فالزوج لا يتأثر فيقول أنا أخذت من مالها أو أخذت مما أعطيته، وهي لا تتأثم بطلبها إيش بطلبها الخلع. نعم. قال فلا جناح علينا فيما افتدت به، فيما أي في الذي افتدت به. افتدت به إيش؟ افتدت به نفسها. وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من زوجها، فجعلت العوض فداء عن نفسها. وقوله فيما افتدت به، ما اسم موصول يفيد العموم، أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير، من قليل أو كثير. وقيل فيما افتدت به مما آتاها، فيما افتدت به مما آتاها، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما إيش آتيتموهن، فيكون هذا العموم مرادا به إيش الخصوص، مرادا به الخصوص أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد، هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز، بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أريد به الخصوص. فإذا قلنا أنه عام أريد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وإذا قلنا أنه عام مطلق فيجوز. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة، عوض الخلع، لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكره إن شاء الله في الفوائد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله يعني شرائعه، وقول فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما هو الفرق؟ قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها، وإذا كانت الحدود